إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بعد ولا قبل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في كتاب فقه أسماء الله الحسنى، هذا الكتاب الذي يتكلم عن فقه هذه الأسماء ودلالات هذه الأسماء بأسلوب ميسر ومسهل، وهو لشيخنا عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر، بارك الله في علمه وفي عمره وفي أهله وفي ولده، وتقبل الله منه ومن والده وهما يدرسان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما من إنسان ذهب إلى المدينة وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ووجد إما الشيخ عبد المحسن الشيخ المحدث والد عبد الرزاق، وإما الشيخ عبد الرزاق يدرسان في الحرم المدني. واليوم بإذنه سبحانه مع اسمه النور، النور اسم من أسماء الله، والكون علويه وما فيه من جنات وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أضاء هذه الأكوان. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إن كان نورا حسيا أو معنويا. فالنور هو الضياء. النور عند أهل اللغة هو الضوء أيا كان، أو شعاعه شعاع الضوء بسموه ضياء، أو سطوعه، سطوعه وشعاعه. الشعاع هو الموجات، والسطوع هو التألق. فإذا النور هو الضياء والسناء، الضياء والسناء أي الذي يعين على الإبصار. لو ما في ضوء أنت ما بتشوف. فإن كان هذا الضوء منعكسا أو ضوء لأن هنالك ضوء معنوي يشرح الله صدر هذا العبد فيجعل في قلبه نورا وفي عمله نورا وفي قوله نورا ويجعل له نورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك. نسأل الله أن ينور قلوبنا وعقولنا وطريقنا وغبورنا. غبورنا دي كيف؟ لو زول قلت لي نور الله غبرك ما بقول آمين سريع. يقول لك أصل زول ما في حاجة غير أصل غبر ده جابش وما حاجة لا بد منها. وذلك ضربان دنيوي وأخروي نوعين. فالدنيوي ضربان نوعان أيضا معقول. فالدنيوي ضربان نوعان معقول بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. ما في بصر وبصيرة. لو جعل ربنا في قلبك نور في بصيرتك نور وفي بصرك نور نور على نور. ومحسوس بعين البصر. من هنا قالوا العلم نور. الناس بيقولوا العلم شنو؟ نور. ودي حقيقة. وكما قيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال بتحرسه انت لكن العلم بحرسك. العلم بحرسك والمال تحرسه. المال تنقصه النفقة. المال انت حارسه قدر ما تنفق منه بينقص. والعلم يزكو على الانفاق. شفت العلم ما زي المال وكي تنفق منه يزيد. يعني اي زول يقول الحاجة دي انا بعرفها ما بوري الناس لما يعرفوها ده علمه بنقص ما زي. في زول في العلم عنده حسن يقول لك ما توري الزول اي حاجة. العنده صنعة ما داري يوري الناس. العنده وين ما داري يوري. انت كان وريت الله بينفق عليك بيديك حاجة احسن من القبل. يقول لك ده سر المهنة ما توري الزول. العنده مطعم ما داري يوريك خلطته كيف. العنده ميكانيكي ما داري يوريك. العنده شنو ما داري. الحظ شنو اي علم انت انفقته الله بينفق عليك. يعني ما تخاف ساي وتعمل لك حساد ساكت في الفضل. يقول لك ما توري ذاك ما توري ذاك ما توريه الموضوع وتكتم الحاجات. في ناس الدين ده ذاته يقول لك يا اخ ما توريهم ده. حتى كان كلمت مش يكلموا بين الناس قبل انت ما تمشي. ما انت الله بديك واحد تاني ما في مشكلة. في ده ذاته الله بديك فهم تاني. في العلم ده ذاته العلم ربنا بيجيب فيه فتوحات. تلقى زول علم فيه بسيط في الموضوع. في زول تاني اوسع منه فيه اوسع وهكذا. المال تنغصه النفقة والعلم يسكو على الانفاق. انت كان خايف على قروشك تكمل على العلم ما تخاف. انفق منه بزيد. المال كان انفقت منه ماله بنقص. اي صحيح بنقص اصلا بنقص. الجود يفقر والغدام غتال. النور مادي محسوس ومعنوي معقول. في نور محسوس وفي نور معقول. فالمحسوس كنور القمر وضوء الشمس. ما انتوا شايفين هسه القمر وشايفين الشمس وشايفين اللمبة دي مولعة واللمبات دي مولعة. ده نور محسوس. والشمس دي خليها كلامه براو. تعرف الشمس دي من ربنا سبحانه وتعالى أوجد وخلق هذه الشمس ما طفى، أي لمبات تجيب تطفي؟ الزول لازم يعمل صيانة. الهناية دي طفى، جابوا له حجارة جديدة، عندك بطارية تطفي، عامل لمبة زي دي تطفي، وأي حاجة ترشق وتطفي. الشمس يقدر علماء الفلك، علماء الفلك بيقدروا للشمس دي أن الشمس أو عمر الشمس لا يقل عن 5,000,000,000 سنة. كم؟ 5,000,000,000 سنة ما طفت. في زول حس عنده لمبة شغالة 5 سنة وعشر سنة بطارته شغالة ليل ونهار؟ شفت شغل ربنا كيف وشغلنا كيف؟ جبنا لكم الكهرباء، الكهرباء قطع، جبنا لكم الوين، الناي قطع، أي حاجة يعملوها الناس تقطع وما بتستمر. يا أخي الشمس دي أهل ناس الفلك قال عمرها 5,000,000,000 سنة. والشمس دي ربنا خلاها بيننا وبينه كم كيلومتر؟ 156,000,000 كيلومتر بينه وبين الشمس. بعد بلوى السخانة والوقت حار ما بتقدر تقف فيها. والشمس دي 156,000,000 كيلومتر بيننا وبينها لسه اللهب حقها ما داخل في الموضوع، عندها لهب. لهب الشمس او لسان اللهب، لسان لهب الشمس يقولوا 1,000,000 كيلومتر في 6,000 درجة الحرارة، ده على سطح الشمس. لكن في وسط الشمس 20,000,000 الحرارة، 20,000,000 درجة. حس أكبر درجة هنا تصهر القمر كلها كم؟ دي 20,000,000 درجة. وربنا الشمس دي لو دايرة تضويلها مش الأرض على الحسة دي، آلاف الأرض، الأراض والأراضين، ده شغل ربنا. ده كده أول حاجة شوف شغله، بعدين تشوف ربنا هو النور كيف، عشان ما تقعد في الدنيا دي وتفتح وتقفل في الأنوار وتمرك في الشمس دي، الشمس شرقت والشمس غابت وانت قايل الشغل ده سيد ما عندك له تقدير ولا تعظيم. قال الشمس دي تتسع ل 300,000 أرض. 300,000 شنو؟ أرض. خليه كلام ناس الفلك ده، ده ما كلام سيء حسا، لكن برضو معلومات عشان نحن نعرف عظمة الموضوع، عظمة الموضوع أنه خلق ربنا ده وعظمة ربنا قدر كيف. حس الناس كلهم يقول لك يا أخي ده اخترع ما عارف إيه وجاب له دقاقة تدق في اليوم 10 شوالات قمح والأمة كلها جارية بيها، حكومتها جارية وراها، وأنه ده اختراع. الشغل حق ربنا ده زوج جايب له خبر ما في، لأنه التفكر فيه بيبين أنك أنت عندك عبادة عظيمة مع ربنا. كنور القمر وضوء الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والمعقول ذاك ما محسوس. المعقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن لأنه نور والهداية نور. قد جاءكم من الله شنو؟ نور وكتاب شنو؟ مبين. النور ذاته هو الكتاب. وربنا جعل كتاب نور ورسول نور وجعل الهداية نور. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي نور هذه الأشياء. القرآن نور والعقل نور والبصيرة والهداية والمعرفة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لما نور معنوي ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك نور، نور الهداية، تفرق بين الحق والباطل، تعرف ده حق وده باطل. لكن في زول ما عنده نور، يعني ما في نور معناه في شنو؟ إذا ما في نور في شنو؟ في ظلام. الله سبحانه وتعالى نور وما دونه ظلام. فيبقى النور لهذه الأشياء مستمد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينور هذه الأشياء. ربنا ينور بصيرتك، ينور قلبك. عشان كده في ناس انت قادر ما تكلمهم ما بيهتدوا، ما بيرجعوا. قال الله سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله، سيقولون لله. قال الله سبحانه: قل فأنى تسحرون. زول يقول لك لا إله إلا الله. طيب وكنت لأنا ما تمسك في الله، يقول لك لا لا. كأنه قال الناس مسحورين، كأنه أنت مسحور، لأنه حق واضح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك نورا تمشي به في الناس. يبقى أي زول مهتدي ما بيمشي زي الناس التانين. الناس التانين عميانين في البصيرة. زول يقول لك بصيرته ما لا عميانة، ما شايف الحق، قلبه ما منور، قلبه مظلم. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نوع حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه. الله سبحانه وتعالى هو نور، لو كشف الحجاب، حجابه نور، هو نور وحجابه شنو؟ نور. لو كشف الحجاب السبحات، السبحة يعني النور، وسبحات أنوار وجهه، لأحرقت سبحات شنو؟ وجهه. أي حاجة تصلها تحرق. عشان كده يوم القيامة الناس بيشوفوا ربنا، لأن ربنا بيكملهم، ما بيكونوا بالمستوى. ربنا يكمل العبد في خلقته عشان يتحمل، يقدر يشوف يوم القيامة. ما هنا ونور جلاله ما انتهى إليه بصر من خلقه لأحرق السبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام النور حق ربنا ده عبر عنه بس بالكلام ده، وما بتقدر توصفه إلا بالوصف اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لو كشف الحجاب عن وجهه. ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله شنو؟ دكة جبل ما بيتحمل. فعظمة الله وقوة الله سبحانه وتعالى العظيم، فنوره بهذا المعنى الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا تدرك، يعني انت حتى ما تقدر تعرف الحصر لأنه ليس كمثله شيء. فالمخلوقات كلها لا تطيق الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، لو ربنا تبدى وكشف حجابه بيحرق أي حاجة، النور ظل بيحرق أي حاجة بتحرق، لا في زول بيعيش ولا في حيوان ولا في حاجة بتعيش، أي حاجة وصل النور ده بتنتهي. ويا أخي الشمس ولله المثل الأعلى، الشمس القناة دي شفتها بتحرق كيف؟ هي بعيدة مننا كم؟ 156 مليون كيلومتر، خلاص؟ ألا الحرارة حقتها بالمليون كيلومتر دي، العشرين مليون درجة وتلتمية ألف درجة، الدرجات دي كان في الطرف ولا في النص؟ هين دي بيحرق عن كيف؟ والشمس مخلوق آية من آيات الله، هي ما أي حاجة، هي آية من آيات الله. لو تبدى لها لأحرق كل شيء، لأن جميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله. ربنا السماوات الجنة وتتكلم عنها قال جنات النعيم التي عرضها شنو؟ ربنا الجنة قال عرضها، تتكلم عن العرض سعتها كم طولها كم، ده كله ما جاب، بس العرض كم؟ التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. فنور العرش ونور الكرسي ونور الجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه، ده النور اللي قلناه ربنا ينور شنو؟ قلبك، قلبك ده كان بيجي منور، يعني معناه انت زول مالك مهتدي، لكن كان قلبك ده عميان مشكلة، هو ما بس يا يبقى منور يا يبقى مظلم. لو ربنا نوره له الله أداك، عشان ربنا ينور قلبك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعو الله، يدعو الله أن يجعل له نورا في جميع الجهات وأن يجعله نورا، يدعو الله. إذا كان الرسول بيدعو الله أن ربنا يجعل له نور في جميع الجهات، نحن ما في نزول ذاته دايل نور. مرة واحد صلى في الامتداد زمان، بعدين في الغنوط في واحد بقى هو عنده موضوع داير يمشي، قال يا اخي زود مسكنا في الغنوط، اللهم اجعل لنا نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا. يا ابو قال قلت له يا اخي ما تسأل الله يديك جنريت الفكره منك يا اخي. هو قال النور ده زي ده نور اشعاع، نور الضياء، النور المطلوب النور الأدول الأنبياء، قلوب مهتدية تنظر بعين البصيرة تتجنب الخطأ والزلل وتتجنب ارتكاب المنكرات، لأنه في نور بيشوف الحاجة وأبعادها. ربنا يجعل لك نور تشوف أبعاد الحاجة. الجريمة دي ولو عملتها أبعاد شنو وده كله تكون شفته انت. عشان كده ما بتمش عليها. لكن الزور كان مظلم وقلبه مظلم ما بشوف حاجة. يشوف الموضوع ده ذاته غيره ما في زور. فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإن معرفة المولى أعظم المعارف. يا أخي ربنا لو نور لك قلبك ده وبصيرتك تعرف أعظم أعظم شيء هو الله جل جلاله. ما بتعظم تاني حاجة أكبر من ربنا. أعظم العظماء هو الخالق. لكن إلا تكون مدرك الحياة دي كلها ربنا يكون نور لك بصيرتك ونور لك قلبك. شكاية تسأل الله ينور قلبك. تسأل الله لنفسك ولولدك ولأهلك وللمسلمين أن ربنا ينور شنو قلوبهم. لأن زول كان قلبه ما نور ما بيفهم ما بيفهم. تتعب معه ساكت ما بيفهم لك. وملائكتي من أنوار معرفتي وأنوار محبتي. يا أخي عشان تحب ربنا لازم يدوك نور عشان تحب. يدوك نور عشان تفهم. يدوك نور عشان تعرف. يدوك نور عشان تبقى تغي. يدوك نور عشان تبقى من الصالحين. أعظم المعارف كلها هي معرفة المولى سبحانه وتعالى والعلم به أجل العلوم. والعلم النافع كله أنوار. أي زور ربنا أدى علم نافع علمه كله منور لأنه كلام مفيد من الكتاب ومن السنة. تلقى زور عنده كلام كثير والناس ماشيين معاه وراه ويسمعوا عليه لكن ما بيقول له آية ولا حديث. علمه ده ما فيه نور. علم مظلم كله. العلم اللي فيه نور اللي بيكون جاي من الكتاب ومن السنة. ليه؟ لأن الكتاب نور والرسول نور عليه الصلاة والسلام. لو انت جبت كلام من الكتاب الكتاب نور علمك نور. لو جبت كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول نور وعلمك ده نور. لو جبت كلام من الناس ده ما نور ده لأنه ما أثبتوا لنا أنه نور. ده بعدين يشوفوا كيف. العلوم والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. ولما كان النور من أسمائه وصفاته كان دينه ورسوله وكلامه كله نور. ربنا دينه نور. الدين حق الناس التاني ما نور. شايل لك دينه حين به الدين ده ما حق ربنا. الدين حق ربنا ضمنوا ليوين كتابه وشنو ورسوله. الدين حق ربنا اللي هو نور ربنا ضمنه للكتاب حقه في كتابه ده نور وعند الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أي زول ما بيقول الله قال والرسول قال بيضيع زمن الناس فاكف وهو بيضيع وبيضيع الناس معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. نورهم يسعى بين أيديهم شنو وبأيمانهم. قدامه بالجنبات الزول جهته كلها نور منور وشايف. ما زي الزول الساكت حس الزول محله كله مظلم. اذا انت مظلم تشوف حاجة كان في طين تقع فيه وكان في شوك تقع فيه وكان في حفرة تقع فيها كان في اي عادة تقع فيها ما انت ما شايف. لكن الزول الله ربنا نور قلبه شايف. انت بنت تتكلم عارف كلامه ده صح ولا غلط مهما اتفلسفته وهو بعلمه وانت شايفه بسيط هو بيعرف كلامك ده صح ولا غلط. لانه ربنا جعل له شوف نور بيكشف به بيكشف موضوعك ده ويشوفه. واي حاجه كان كشفت فيها بتعرفها هي صح ولا غلط. لكن كادوك لها في الظلام ده سايف حسي زول ممكن يجيب لك بلح مسوي ستاك وستاك خلاص ويجيبوا لك اي حاجه وعلى جوعك ذاك بتاكل. لكن كان ولع النور تعاين يمكن ثاني واحده مشيله. في زول يشيل دين بالمستوى ده ما فيه اي نور. قالوا لنا ومما قمنا وابونا الشيخ فلان وما عارفه وشافوه في المنام وشافوه في مكه وقالوا عمل ايه كلام كثير. قالوا قال الشيخ فرح والتكتوك. الشيخ فرح والتكتوك كان زول سني رحمه الله عليه. لكن ده يا اخي مدني السني ذات سوري قبه. مدني السني في مدني مدني ده ابوه ما سني ما اسمه سني ابوه. لكن مدني ده الرجل في مدني كان زول سني ماشي بالسنه اسمه مدني السني سني زول سوري قبه برضه. ابو سنون تاجر برضه سوري قبه ده شغالين قبه بس. ف الشيخ فرح ده سوي له قبة قريب زمن زمين معنا. أنا حسنا بيقول لك يا البدري يقول لك يا إذا البدري قومي بدري وأزرع بدري وما عارف إيه وشوف كان تنقدري وكلام زي ده. ألا أكان بيشتغل وبيحس الناس على الشغل وكان ما عنده أي طغوص مخالفة للشريعة عشان كده كان يغبره عادي. لكن في واحد كده قال متضرع بالقباب عشان تشوف ربنا طامس بصيرته كيف ما بيبني جامع يبني قبة. الميت بيستفيد من القبة حاجة. سألوا الشيخ المكاشفي قالوا له القبة دي الميت بيستفيد منها شو؟ قال الميت ما بيستفيد منها حاجة. القبة دكان الحي دكان حق الزول الحي. لكن الميت ما عنده بشر لانه الحي ده قاعد برا. اي زول دخل خط قروش بيدخل شنو يشيل بس دكان بدون ضرائب بدون زكاه بدون اي حاجه ولا عنده عوائد ولا عنده اي حاجه. شفت الدكان ده لك دكان ما فيه اي ضرائب ومشاكل ولا في ذو الضرائب بيجي بجيب جنبك اصلا يحوم الوطن كلها. كان الدسات في اي محل يجوا ولقنا على نص الضرائب ومعاون عسكري. لكن في القبه دي زول بيجي ما فيه. لو ناس خدتوا 10 مليون لو خدتوا اي قروش تشيل وتدخل في جيبك وتطلس خلاص دكان بتاع ناس شنو دي دكاتير بدون تصديق وبدون ضرائب وبدون جمارك وبدون اي حاجة. على مرأة القباب ده حسي مدسية ولا الناس شايفينها؟ الحكومة مش شايفها ما في ذول بيقدر يمس عليها. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا النور. اتعرف ذي اللي أتم ذي الناس اللي اتبعوا السنة يوم لا يخزي الله النبي والذين شنو آمنوا معه. الذين آمنوا معه ربنا ما بيخزي النبي عليه الصلاة والسلام. الناس اللي بيكونوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنصار السنة أنصار النبي عليه الصلاة والسلام أنصار يعني ناس ماشيين مع الحق. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي شنو أنزل معه. آمنوا به وعزروه ونصروه. الرسول بتنصر كيف تنصر سنته؟ حس لو زرقوا ثلاثة أنصار سنة يقول لك لا طبعا أنا ما أنصار سنة. يقول لك براو يقول لك طبعا أنا ما أنصار سنة لكن بصلي مع الجماعة دي أسأل لأنه مسجد قريب. هو معترف ما نصرصه هو براه معترف. اي شوف واحد في الاثنين يا انصار سنة يا انصار بدعة ما في ثلاثة بس اثنين. في سنة دائرة مناصرة السنة دي حقة الرسول عليه الصلاة والسلام ما حقة انصار السنة. انصار السنة ما عندنا سنة. السنة دي حقة الرسول عليه الصلاة والسلام. شفتها؟ ما نصرت السنة معناها عملت حاجة تانية دي بيسموه بدعة. والزول بيعترف براه ده بيعترفوا براه يا اخي ولا هو ذلك انت تقول له هو براه بيعترف. اول حاجة يقول لك طبعا انا ما انصر سنة. والله انا مرة شفت زول وقف في المسجد يتكلم عنده دقن سمحة وكبيرة واظنه هو شنقيطي ولا من يوم ما بعرف ما من السودان غير عمل زي حتى كذا قال أول حاجة الدقن دي ما دقن وهابية ما دقن أنصار سمع ذا نمر واحد عشان الناس يسمعوا يا أخي انت الناس دا دار منهم شنو الناس دا ما عندهم حاجة ما تخاف منهم شيء لكن أي زول داير من الناس شحدة لازم يقول الكلام اللي بينفع معهم لأنه ما بيدوك حتى انت تتكلم في التوحيد ده ما تعشم ليك في قرش ما بيدوك لو اتقطعت لو جعت لو مت ما بيدوك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا شنو نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير شو الدعاء ده سمح كيف أتمم لنا نورنا نور العلم ونور الهداية ونور الطريق طريقك يبقى طريق عديف ما فيه مطامع دنيوية تبقى زول نظرتك بعيدة لجنات تجري من تحتها الأنهار الدنيا غرارة تغرك وتخدعك ما عندها نهاية ما في زول طلب الدنيا قال خلاص كفاية ما حصل قدر ما يدوك التدار زيادة قال النور هو الهادي الرشيد لكل من في السماوات والأرض ربنا هو النور الهادي الذي يهدي ويرشد من في السماوات ومن في الأرض فلا هداية للناس ولا هداية للخلق كان فوق ولا تحت إلا بنور الله فينور لهم الطريق ويجعل لهم هداية ونورا يسيرون به في الدنيا هو الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم ربنا النور النور معناها هو الظاهر بنفسه ربنا سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم وجود ربنا ما بيقبل عدم من قبل ولا من بعد في وجود ربنا عدم ما في وبعدين ربنا الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم المظهر لغيره ربنا ظاهر ومظهر هو ظاهر ومظهر لغيره الغير ربنا كله كما ظهر ربنا ما بيظهر لو ربنا سبحانه وتعالى ما جاب شمس الصباح والحكومات دي اجتمعت كلها الكافر والمسلم بيقدروا يجيبوا ضياء الصباح بيكونوا في ظلام الناس عايشين يبقى اللي بيظهر هذا الضياء وهذا النور هو الله سبحانه وتعالى هو الظاهر المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود من عدم لوجود من ظلام لنور من عدم ذات مرة واحدة لوجود ده كله بيظهر ربنا ربنا اسم النور الذي يظهر ما كان شنو معدوما لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل لي اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء زي ده أن ربنا يجعل له نور في قلبه وفي بصره وعن يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحت واجعلني نورا يسأل الله ذلك لأنه بدون نور في ظلام ظلام في القلب ظلام في الوجه ظلام في الطريق ظلام في أي حاجة أنت ماشي غلط في غلط لأنك ماشي في ظلام وما بتنور لأن النور ده لو ما أداك لربنا ما بتلقى حاجة من أجل ذلك قال تعالى الله نور السماوات والأرض الله شنو نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المشكاة كمشكات فيها شو؟ مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ربنا ضرب مثل قال ويضرب الله الأمثال. النور ده شوف ربنا وصفه كيف في النغاء وفي الصفاء بزيت الزيتون. الزيتون ذاته قبل ما يسوي زيت الشذر حقته لا شرقية ولا شنو، متمتعة بكل الأجواء، الصباح والمساء من ال كل الأضواء الشمسية والغيرة كلها هي مكتملة، يعني ما نقص أي حاجة لا في جو ولا في شمس ولا في أي حاجة. بعد الزيتونة دي جاب الثمار 100% لأنها تشبعت بتمثيل غذائي كامل. بعد ده الزيت حقها هو براوي يقرب يضوي والهناية نظيف، والهناية خدتنه في منور زي ده، يعني ما فاتح، ما شباك فاتح، طاقة بسواه زمان لكن من بره شنو مكفولة عشان الضوء يكون شنو محصور، لأنه لو بقت فاتحة الضوء بيطلع بره وبيكون ما في ضوء. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنور من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الشاهد يهدي الله لنوره شو من يشاء. الله ما بيديك الإيمان ده سهل إلا إذا علم قلبك ده تواق، قلبك ده متحرك من جوا دائرة الهداية، ما متعصب لجهة، دائرة الهداية. لو زول دائرة الهداية ربنا سبحانه وتعالى بيهديك، ما هو ربنا يعلم قلبك بنوره ليك وشوف. زمان انت تشوف نفسك كنت في ضلال، الناس قبل ما يجيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال، في ضلال مبين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي قاشم بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليه الآيات، الآيات آيات الكتاب، آيات القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة وتزكية النفوس. ربنا قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه نور، من يجي يوريك الكتاب يوريك السنة يا الدغاين في قلبك دي يطلع عليك، يعني يزكي لك نفسك، تبقى نفس طاهرة ونفس ما فيها حقد ولا حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا فتن ولا حاجات زي دي كلها مرقت منها. انت قال اللي يجيب الحقد والحسد والغيبة والنميمة شنو؟ عدم معرفتك لربنا. اذا ربنا ادى ذو الحاجة انت تسأل الله يبارك له ويديه، ما تقال انت تحسد الناس، هم يحسدون الناس، تحسد الناس على الأدام لربنا. فربنا سبحانه وتعالى يدل الإيمان ونور الإيمان في القلوب لمن يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني ده ما نور بيشتروا من السوق، ده نور ربنا بيعلم انت واقف وين وحبك له قدر كيف وطاعتك له قدر كيف وتقديسك له وإجلالك له وتعظيمك له ورغبتك الأكيدة في لقاه، ده كله كت ربنا سبحانه وتعالى يلقاه فيك بيهديك، ربنا بيهديك وإلا فلن تهتدي. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا القرآن، لأن القرآن ده نور، قبل ما يدل القرآن ويفهم ويدخل في قلبه ده عشان ينور. قال الله: لا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال لي بعد القرآن ده أنت بتهدي للدرب العديل. لكن أي زول يتكلم بالقرآن بيهدي الناس. أتي واحد يجي يمشي يحفظ له حاجات يتفلسف براه من راسه، يقول لك يا أخي القرآن ده الناس ما بدروا، لازم تجيب لهم كلام كبار كبار كبار كبار كبار كبار. ده من وين يا شيخنا؟ أمش عزل ليمون كبار كبار في السوق، عزل خضار كبار كبار، لكن الدين ده أكبر من القرآن ده. ما أي كلام جيبه بالقرآن ده وبالسنة، الناس دي ضايعة لأنه الزمن ده كله قاعدين ما بقول لهم الله قال والرسول قال. تلقي يقول لك أنا صليت كم جمعة؟ كثير. يقول لك يا أخي من قمت بصلي الجمعة الصليتة دي كلها؟ قد أجمع علينا طلع علينا منها كلام مفيد. قال لك والله بنمشي نحضر، مرات ننوم مرات نسمع غيته، المهم لحد الزمن يتم. هم بيعرفوا الزمن طويل وقصير، بس كل الناس الأغلبية العظمى يقول لك يا أخي ده بصلي طويل وده بصلي قصير وده بصلي كده، بس حافظين الزمن حق الصلاة، لكن ده بيقول شنو وده بيقول شنو ده ما معروف. فأي إنسان يتكلم بالقرآن بيهدي نفسه وبيهدي غيره. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا القرآن ربنا سماه روح، يهدي القلب، لأنه القلب ده بيحيى بالقرآن. الروح حقة القلب، القلب ده انت عارفه، الروح حقته اللي بيتحرك القلب القرآن. إذا ما دخل القرآن جوا القرآن بس من فوق هنا لا يتجاوز شنو تراغيهم وحناجرهم. يعني القرآن في ناس قرآنهم بس من هنا ولفوق، من الترجوة ولفوق، من الحلق ولفوق، ده زول القلب حقه ده ميت ميت، لكن في الجسد، لأن الجسد ذاته قبر، في قبرين، الجسد قبر والتراب قبر. الجسد قبر للقلب. أي زول قلبه ميت يعني ما عرفه قرآن ما فيه سنة ما عرف الدين الصحيح، قلبه ده ميت في جسد، في القبر حق الجسد. بعد ذلك الروح وقت تطلع من الجسد، الجسد ده مش التراب، ده قبر وده قبر. أهم حاجة قلبك يبقى حي. حس الناس يقول لك الزول ده والله قلبه شنو؟ قلبه حي. يقول لك الزول ده بصيرته عميانة، مش شوفوا كده بصيرته عميانة. بصيرتك عميانة دي معناها موضوع فاشل كله، ما تقدر تفهم لا آية ولا حديث. وفي زول لو تقرأ لسه يفهم، تقرأ له قرآن يفهم، تقول كلام في الدين هو يفهم، يفهم أحسن منك، أحسن منك أنت تتكلم هو يفهم. ده زول معناها ربنا فتح له. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك القرآن، القرآن ده روح من أمرنا، هدينا لك قلبك ده لنثبت به شنو فؤادك ورتلناه ترتيلا. الرسول عليه الصلاة والسلام مما لقى القرآن ده خلاص ربنا حوله من الجهة دي، بقى هو ذاته روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بس شوف ربنا ما بيهديك إلا إذا أنت دار الهداية، تسجد لك وتقول يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. واحد قال جنب السوق مجمع التوحيد ده الجديد في السوق بيصلي، ما دار يصلي فيه لأنه قال الجامع ده بيصلي فيه وهابية وما دار يصلي. قام سجد وسأل الله، سأل ربنا أنه يهدي إلى شنو؟ إلى الصراط المستقيم. قال يا ربنا الطرق كثرة والناس كثرة وأنا ما عندي فهم وعلم في الموضوع، بس شوف لي الطريق العديل أنا أمشي. قال جاءه الشيخ المكاشف في النوم، قال لي عليك بالجامعة جنبك ده بس. الله كويس، قال حسي اطمئن ودخل. زمان في واحد رحمه الله توفي اسمه جعفر رحمه الله رحمة واسعة. كان بيأذن في المسجد, قبل ما يأذن بكره الجماعة كره الشديد, وأظن عم علي ده مالي قال زول أساء يوم غير الزول ده. أريد لك كده خلي شوية ده. أنا انتهيت ذاتي بس الدين الدقيقة. قال له الزول ده قام براه ومشى قال جنب البحر صلى ركعتين وقال لي يا ربنا اهديني الصراط المستقيم. قال بدون ما يشعر جانا في الدار, زمان نحن عندنا دار في حلة ثور, ودخل وكده. والمهم قاموا الناس سمعوه وصوته جميل, كان صوته في الاذان جميل وفي الـ في الـ في البراق جميل مع الجماعه نص الطريق اصلا صوته جميل كانوا دايرينه. والمهم مرض يوم انا قلت بناقش لي واحد وبرضه توفي رحمة الله عليه جميعا, قلت له يا أخي انت قال نصر السنة دي شنو؟ قلت له معناه الكتاب والسنة على فهم الصحابة, يعني الناس دي ما عندهم دين براهم, القرآن والسنة يفهموا على فهم الصحابة. قال لي الإمام مالك وين؟ قلت له الإمام مالك ده خرج من الموضوع. قلت له انت قايل الإمام مالك ده بيجيب حاجة برا هو ما بيجيب ذات القرآن والسنة. الإمام مالك ده متين بعد الصحابة بعد كم؟ هو من تابع التابعين. قلت لي يا اخي اقول لك لقيت ما ما ما ما بفهم لي. قلت لي يا شيخنا اقول لك حاجه, وكنت تسجد في السجود قول لي ربنا واسال الله اللهم اهدنا الصراط شنو المستقيم. قال لي ده موضوعكم المقلب تبي جعفر, يعني زول كان قال كذب مقلب بيجينا يا جماعه ده بيكلموه كيف. قال لي ها ده المقلب تبي جعفر, يعني هو معناه ده يمشي في الطريق ولا ما ده يغير بس كده بس. يا شيخنا تسأل الله ينور قلبك, ونسأل الله أن ينور قلوبنا وأن ينور طريقنا وأن ينور أبصارنا وأسماعنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن ينور قبورنا وأن يجعل لنا نورا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وأن يجعل لنا نورا, نسأله سبحانه وتعالى ذلك إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.